السادس في الأحاديث الجياد المختارة، والحديث إسناده حسن. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. هل طبق هذا أبي؟ كان أبي كما في المسند في مجلس، فبدأ بعض الناس يفتخر بالأحساب والأنساب ويشيد بقدره، فقال له أبي: أعضب أير أبيك. في المجلس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أعضب أير أبيك. فقالوا: يا أبا المنذر، ما كنت فحاشا؟ هذه الكلمة أنت تتكلم بها، أنت إمام القراء. فقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية، جاء نغمة الجاهلية يريد أن يحييها بالإسلام، فأعضوه بهن أبي، والهن هو العورة والذكر العضو، ولا تكن، ما في داعي للكناية، يعني قل له اللفظ الصريح: أعضد كذا، ولا داعي للكناية. لماذا؟ هذا لفظ جاهلي لا بد من إزالته بهذا المطهر القوي لئلا يعود، ليستحوى من نفسه بعد ذلك. والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن عبد العزيز من قوله أنه قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه وأمصوه، قل له: أعضد وامصص متاع أبيك ومتاع أمك، واكفنا من شر الجاهلية ومن خصالها. تجلس بين المسلمين ولا زلت وطنية وجاهلية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هؤلاء الصحابة الكرام طهروا أنفسهم بهذا المطهر الذي كما قلت لعل بعض الدعاة في هذه الأيام ذينه ممتلئ بها، لا زال بأفكار الجاهلية والوطنية والقومية وما شاكل هذا، وكل إنسان يجلس يمجد في نفسه وفي دولته وكأن بعد ذلك المسلمين الذين هم في بلاد أخرى قطيع من الغنم أو لعلهم يعني فوج من الحمير. سبحان ربي العظيم، هذا لا يوجد في شريعة الله المطهرة، هذا لا يوجد في شريعة الله المطهرة. لابد من الحذر من خصال الجاهلية. العرب كم كان عندهم من التفاخر بالأحساب والأنساب قبل مجيء الإسلام، كل هذا قضي عليه عندما جاء الإسلام وصار الناس ينتسبون إلى الإسلام ولا يتمايزون فيما بينهم إلا بالتقوى، ولا يتفاضلون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجههم صباح مساء بهذا الأمر لئلا يعودوا إلى شيء من خصال الجاهلية. روى الإمام الترمذي وابن ماجه، والحديث في المستدرك بسند صحيح عن أبي هريرة، ورواه الإمام الترمذي أيضا في سننه بسند حسن عن من حديث أبي حاتم المزني، والحديث من رواية هذين الصحابيين المباركين أبي هريرة وأبي حاتم المزني رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه يعني فيه شيء من الخصال التي لا نرغب فيها على حسب الأعراف التي كانت عندنا، يعني ليس له نسب عال، ليس بمرغوب فيه عند أهل الدنيا لقلة عرضه الدنيوي، لدمامته، وإن كان فيه يعني شيء من الصفات التي لا يرغب فيها حسب مفاهيم البشر من كما قلنا دنو نسب، من فقر، من دمامة، من وإن كان فيه. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام كلامه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال: وإن كان فيه ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك في الثالثة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالنسبة لسؤال الصحابة الكرام، أنا أجزم جزما دون تردد وإن لم أقف على ذلك في كتاب، أن الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا هذا السؤال استبعادا لهذا التوجيه وأننا كيف ننفذه، لا، إنما كأن الله جل وعلا ألهم بعضهم أن يسأل هذا السؤال ليعتبر من بعدهم، وأما هم فهم أطوع لله من أن ينظر إلى اعتبارات الجاهلية بعد أن دخلوا في الإسلام. لكن يعني هكذا إيحاء من الله لبعض الصحابة كأنهم يقولون نحن نستجيب. لكن الحكم ينبغي أن يعلم. لو قلت إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقف الأمر عند هذا الحد. يعني قد يأتي المتأخرون يقول فزوجوها إذا اكتملت فيه الشروط الأخرى من نسب وغنى وجمال وما شكل هذا، كنا نرغب فيه صاحب دين نزوجه، وإلا يعني بقي الأمر لنا خيار. فالله أوحى إلى بعض هؤلاء الصحابة وألهمه وألقى في روعه أن يسأل وإن كان فيه فيه اعتبار لا يرغب عند أهل الدنيا، فماذا نفعل؟ قال زوجوه. أعاذوا، هذا غريب ومستغرب بين الناس، يعني هذا هو حكم فصل أم أن هناك يعني يوجد فيه الأمر فيه ساعة؟ فزوجوه. للتأكيد في الثالثة فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون هذا ويطبقونه غاية التطبيق رضوان الله عليهم أجمعين. هالة أخت عبد الرحمن بن عوف زهرية قرشية حسيبة النسيبة، من تزوجها؟ هالة تزوجها بلال عبد أسود من الحبشة، وهذه أخت عبد الرحمن بن عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف، سبحان ربي العظيم. هالة أخت عبد الرحمن يتزوجها بلال، طيب وأي غرابة في ذلك؟ إنما المؤمنون إخوة، أي غرابة في ذلك؟ وعبد الرحمن بن عوف يفتخر عندما زوج أخته هالة لمن يسمع قرع نعله في الجنة، يعني هل في ذلك منقصة؟ وإذا كانت البشرة سوداء والقلب يعني أضواء من القمر وأشرق من الشمس، ماذا يضر؟ ماذا يضر؟ والقرب هو قرب القلوب وتقاربها، فتقارب بعد ذلك البشر وألوان هذا لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار، إنما هذه على مشربه وهو على مشربها، وكل منهما يحب الآخر في الله، فماذا جرى؟ هالة أخت عبد الرحمن بن عوف يتزوجها بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. ولما ذهب بلال مع أبي رويحة، وكل منهما كان مولا عند نبينا عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أهل الشام فدخل على أسرة. عندما كان أهل الشام كرامة، وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، دخل على أسرة فقال بلال أنا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أبو رويحة، فإن زوجتمونا حمدنا الله، جئنا خاطبين، وإن رددتمونا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تفعلون؟ فقال أهل ذلك البيت أسرة كريمة، والله لا تبرحا مكانكما حتى نزوجكما. أنت بلال وترد لا إله إلا الله، انظر لهذه المعاني عند السلف الكرام، انظر لهذه المعاني عند السلف الكرام، لا إله إلا الله. ثبت في المسند بإسناد صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي، ورواه الإمام أحمد في المسند والبزار عن أنس، والحديث كما قلت صحيح من حديث أبي برزة وأنس رضي الله عنهم أجمعين، في قصة جليبيب، وكان عبدا رقيقا وهو محرر رضي الله عنه وأرضاه، وكان في خلقته دمامة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه كثيرا، وكان يأتي من ورائه أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام ويضع يديه على عينيه، أي يدا النبي الشريفتين المباركتين يضعهما على عيني جليبيب من ورائه، ويقول من يشتري مني هذا العبد؟ فيقول جليبيب إذا تجدني كاسدة، ما أحد يشتريني. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله نافق، لكنك عند الله نافق. في يوم من الأيام قال النبي عليه الصلاة والسلام لجليبيب ألا تتزوج؟ قال بلى تزوج، لكن من يزوجني؟ قال اذهب إلى أسرة كذا من الأنصار، قل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمركم أن تزوجوني فتاتكم. فذهب جليبيب وطرق الباب، وخرج صاحب البيت الصحابي المبارك فعرض عليه الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب أن تزوجوني ابنتكم، فقال يعني تفضل وأستشير الأم، يعني نتداول الأمر ونخبرك. فكلم الزوج زوجته وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ابنتنا، قالت يعني أنعم بذلك وكرامة عين، يعني غنيمة لنا كون النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج منا. قال لا يريدها لنفسه، يريدها لجليبيب. قالت لجليبيب يعني هذا العبد الأسود خطبها فلان وفلان وفلان فما أعطيناه. فبعد ذلك جليبيب يعني ولا زالت البنت في أول أمرها، يعني لما هكذا، يعني تقول يعني نحن نكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لعل الأمر يعني يعرض علينا غيره ومن هو يعني أحسن صورة منه. فقال له هذا الأمر وأننا نحن نتفاهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه القضية، فخرج الرجل. فالبنت سمعت الكلام، قالت لأبويها ما الذي حصل؟ قال جاء جليبيب من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وطالبك له، وأمك يعني تقول نحن نبحث الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف نزوجها لهذا الإنسان؟ قال أتردون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لي وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه صلوات الله وسلامه في الحب والنصرة والطاعة، يقدم على كل شيء. ولا يؤمن الإنسان حتى يقدم حب النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه فضلا عما عداها من والديه وولده والناس أجمعين. كيف نرد على النبي عليه الصلاة والسلام أمره؟ فرضيت البنت فاستدعي جليبيب قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجوه، فدخل بزوجه. ثم لما بعد ذلك حصل النفير في سبيل الله ودع داعي الجهاد فخرج، ثم قدر الله أن يستشهد في تلك الموقع. فبعد أن انتهت قال النبي عليه الصلاة والسلام من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. قال ومن تفقدون؟ فلانا وفلانا. قال ومن تفقدون؟ قال ما بقي أحد. قال لكني أفقد جليبيبا، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل رضي الله عنه وأرضاه، وحوله سبعة من المشركين قتلهم جليبيب ثم قتل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه قال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. وحمله النبي عليه الصلاة والسلام على يديه على ساعديه الشريفين حتى حفر له القبر، ما كان له سرير إلا ساعدا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي أنس وأبو برزة رضي الله عنهم أجمعين فكانت هذه المرأة أنفق أيم في المدينة، يعني بعد موت زوجها جليبيب يسر الله عليها الزواج وتزوجت، وما بقيت بعد ذلك أرملة. كانت أنفق أيم، أي تزوجت بسرعة ببركة طاعتها لنبيها عليه الصلاة والسلام. هذا حال الإمام. إذن خصال جاهلية ينبغي أن نحذرها. تردون على النبي عليه الصلاة والسلام أمره؟ جليبيب أسود، وإذا كان أسود ماذا جرى؟ مؤمن صالح أتزوجه، والحمد لله على ما قدره واختاره الله لي. ومثل هذا إخوتي الكرام كان يقع بكثرة، وهذا لو وضع في ميزان الجاهلية قبل بعثة خير البرية عليه الصلاة والسلام لكان من أشنع الشناعات وأكبر الكبائر. عبد أسود جليبيب دميم الخلقة يتزوج بعد ذلك امرأة عربية حسيبة نسيبة أنصارية، يعني هذا في الحقيقة لا يستقيم في موازين الناس قبل الإسلام، لا يمكن أن يقع. ممكن أن تراق دماء بحيث يسيل منها سيول ولا يتم هذا الزواج. وأنا أذكر لكم قصة في بعض الأعراس الجاهلية حصلت في بعض بلاد المسلمين. جاء بعض العتاة وخطب من أسرة فزوجوه ولا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ويفعل كل رذيلة. ثم بعد ذلك في العرس لا يوجد منكر إلا وعمل في العرس. وبعض من هو قريب من تلك الأسرة يخبرني ويقول يا شيخ دعونا، هؤلاء أقرباؤنا أهل الزوجة أهل العروس، يعني كنا نظن أنه يوجد يعني عرس كما هو عندنا، يعني لا يوجد رجال يدخلون ولا يوجد من يصور بعد ذلك بأجهزة الفيديو النساء. يقول فدخل النساء قبلنا بهذه، يعني نساؤه قبلنا بهذه المناظر الخبيثة، فنساؤنا بدأت تتوارى وراء هكذا يعني الكراسي من أجل أن لا تخرج صورتها وأن يأتي بعد ذلك محرمها زوجها ليأخذها. تم العرس وما جرى اعتراض ولا قيل ولا قال من قبل يعني أقرباء الزوجة الكبار. بعد قرابة يعني 3 أشهر أو شهرين مشكلة كبيرة من أعمام الزوجة الذين هم إخوة والدها مع والدها يهددونه بالقتل، إما أن تطلق ابنتك التي هي ابنة أخيهم وتأخذها من زوجها الذي تزوجها، وإما نقطع رقبتك. لما؟ قال تبين لنا أن هذا صانع ليس ممن له نسب، كيف أنت أهنتنا أمام الناس؟ أهانكم الله في الدنيا والآخرة، سكر وعربدة وفجور ومخدرات وكل رذالة فيه، كل هذا ما تكل ما فيه ولا بحث يكافئنا، ونحن الناس بدأوا يعيروننا ابنة أخينا تكون عند فلان، فأنت الآن ما لنا وله، أما أنت الآن الذي أخونا بين أمرين، إما قتل ضرب رقبة وإلا تعيد هذه البنت إلى بيتك. هذه مفاهيم الجاهلية. أما بعد ذلك أن هذا كيف زوجته لا يتقي الله، وإن كان عنده رتبة بعد ذلك دنيوية كبيرة، كيف زوجته يشرب الخمر، كيف تقيم هذه الحفلة المنكرة، كل هذا لا يبحث ولا يذكر ولا وجود له، إنما فقط نسب صانع، نسب صانع. في أحوالنا في هذه الأيام، وانظر لأحوال الصحابة الكرام، ونظير هذه القصة قصة ثانية أذكرها وأختم هذه الموعظة بها. رواها الإمام أحمد في المسند، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك، وأبو داود الطيالسي، وإسناد الأثر صحيح صحيح، عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه الذي كان يخدم نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم كان ربيعة إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته يأتيه بوضوئه بالماء ليتوضأ به ويتطهر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل حاجتك، سلني لأكافئك، يعني ماذا تريد؟ قلت أسألك مرافقتك في الجنة. وحقيقة هذا هو طلب صاحب الهمة الكبيرة. قال أو غير ذلك، أطلب شيئا آخر. قلت هو ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أريد شيئا آخر إلا مرافقتك في الجنة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يوحى إليه كما في رواية المستدرك، ثم رفع رأسه وقال إني فاعل، فأعني على ذلك بكثرة السجود. ولعل الله جل وعلا أوحى إليه بأنه سيشفعه فيه يوم القيامة من أجل أن ينال تلك المرتبة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أما بعد، معشر الإخوة الأكياس، لله جل وعلا خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وقد فضل الله هذا الشهر الكريم على سائر الشهور، فهو سيد الشهور عند العزيز الغفور. وقد كان سلفنا الكرام عليهم رحمات ذي الجلال والإكرام يهتمون لهذا الشهر ويهتمون به، فكانوا كما ذكر الإمام ابن رجب في كتابه لطائف المعارف عليه رحمة الله أن السلف الكرام كانوا يستعدون لرمضان قبل دخوله ب6 أشهر، فيسألون الله جل وعلا أن يبلغهم هذا الشهر العظيم لينالوا ما فيه من خير عميم. فإذا دخل عليهم هذا الشهر العظيم اجتهدوا في طاعة رب العالمين، فإذا انسلخ هذا الشهر سألوا الله جل وعلا بعده 5 أشهر متتالية أن يتقبلهم في ذلك الشهر وأن يقبل منهم ما جرى منهم من طاعات لرب الأرض والسماوات. فكان هذا الشهر الكريم على بال سلفنا في كل حين قبل حلوله وعند قدومه وبعد قدومه بخمسة أشهر، ثم يستقبلون بعد ذلك الأشهر الآتية في الاستعداد له. ولا غرو في ذلك إخوتي الكرام، فهذا الشهر فيه خيرات عظام عظام كما سيأتينا وأتكلم عليها في المواعظ الآتية إن شاء الله. ففيه صيام النهار، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيه قيام الليل، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من وفق لقيامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طاعات عظيمة جليلة إذا قام بها العبد على الوجه المقبول ونال الرضا عند العزيز الغفور، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة الكرام منزلة هذا الشهر عند ربنا الرحمن في آخر يوم من شعبان وأول يوم أول ليلة من رمضان، كما روى الإمام ابن خزيمة في صحيحه، ومن طريقه روى الأثر الإمام البيهقي، ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، فقال: يا أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على مذقة لبن أو على شربة ماء، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف فيه عن مملوكه غفر الله ذنوبه وأعتق رقبته من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار، من سقى فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إخوتي الكرام، هذه بعض فضائل شهر رمضان التي كان ينوه بها نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من شعبان. وهذا الشهر الكريم كما قلت إخوتي الكرام سنتدارس شيئا من حكمه وأحكامه في الليالي المقبلة إن شاء الله على مدى هذا الشهر من أوله إلى آخره. نسأل الله أن يمد في حياتنا لصيامه وقيامه وأن يجعلنا من المقبولين فيه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. سنتدارس كما قلت أحكامه شيئا من أحكامه وحكمه في الليالي المقبلة إن شاء الله، وسأتكلم في كل ليلة بعون الله جل وعلا على موضوع من الموضوعات التي تتعلق بالصيام. أما في هذه الليلة فسأتكلم على أن الصيام عبادة من عبادات الرحمن، عبادة نعبد بها الرحمن، عبادة أمرنا بها ذو الجلال والإكرام. إخوتي الكرام، من تأمل شرع العزيز الغفور وجده يدور على خمسة أمور: أولها العقائد، وثانيها العبادات، وثالثها المعاملات، ورابعها الأخلاق والآداب، وخامسها الحدود والعقوبات. بهذه الأمور الخمسة هدانا الله للتي هي أقوى وأخرجنا من الظلمات إلى النور. بهذه الأمور الخمسة كمل الله قوتنا العلمية وقوتنا العملية. هذه الأمور الخمسة للبشرية كالشمس للحياة، وكالعافية للبدن، وكالماء للسمك. لا تصلح الحياة ولا تستقر، ولا يستريح الإنسان، ولا يلتذ، ولا يهدأ، ولا يطمئن إلا إذا حافظ عليها وقام بها. أما العقائد فبها بيان الصلة الحقة بين المعبود والعابد، بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. فهذا العابد، هذا المخلوق، يحسن صلته بربه جل وعلا عن طريق ربط قلبه به والاحتكام إلى شرعه جل وعلا، فهو سيؤول إليه ويحاسبه على النقير والقطمير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما العبادات فبها يتذلل المخلوق لخالق رب الأرض والسماوات، وبها يعبر عن حبه لربه جل وعلا. الحمد لله، يرحمك الله. والعبادة لا تتحقق بغير هذين الأمرين: ذل تام للرحمن، وحب كامل لذي الجلال والإكرام. وأما المعاملات فقام هدي الإسلام فيها على دعامتين متينتين، بها ربط الله جل وعلا بين قلوب العباد ورفع منهم الشحناء والعداوة والبغضاء. فمعاملتنا لغيرنا ينبغي أن تكون على طريق العدل، وإذا أردت زيادة أجر فعامل غيرك عن طريق الفضل. عدل وفضل بهما نعامل المخلوقات، فلا ظلم ولا جور. وأما الأخلاق والآداب فالأخلاق والآداب هي نتيجة العقائد الحقة والعبادات المقبولة الحقة. فمن اعتقد اعتقادا حقا وعبد الله جل وعلا كما شرع يريد بذلك وجهه، ستزكو أخلاقه ولا شك، ويحسن صلته بعباد الله جل وعلا، فيسلم عليهم ويبش في وجوههم ويزورهم ويلين في الكلام معهم. وهذه الأخلاق التي تفشو بين الأمة وهي أخلاق حسنة هي بمثابة العصب لجسم الإنسان، تربط بين المسلمين برباط محكم متين، كما أن العصب في بدننا يشد أعضاءنا ويربط بين جميع أجزاء جسمنا. وأما الحدود والعقوبات إخوتي الكرام فقد شارعها ربنا الرحمن زواجر وجوابر، فهي تزجر الفاعل وهي تزجر الأمة لئلا يقعوا فيما نهاهم الله عنه، ولئلا يقعوا فيما يتسببون به إلى ضرر لأنفسهم ولغيرهم. ثم هي مع كونها زاجرة هي بفضل الله جل وعلا مطهرة، فمن عوقب وأقيم عليه الحد طهر وخرج من ذنبه ولا يحاسب عليه عند ربه. والله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده مرتين، فمن عوقب في الدنيا فهو كفارة له، وإذا ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. إخوتي الكرام، هذه الأمور الخمسة التي قام عليها نظام الإسلام، هذه الأمور الخمسة التي قامت عليها شريعة الرحمن، إذا حافظ عليها الإنسان سعد في الحياة وبعد الممات، كما أخبر عن ذلك خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يذوق طعم الإيمان حلاوته وبهجته، ولا يقدم على ذلك لذة من اللذائذ، إذا توفرت فيه هذه الأمور رضي بالله ربا. الرضا بالشيء أن يقنع به وأن لا يطلب غيره، عبد الله وقصر همته عليه وما توجه قلبه إلى غير ربه. وكيف يلجأ إلى ضعيف مثله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا؟ من رضي بالله ربا ورضي بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا متبوعا وإماما، ورضي بالإسلام دينا نظاما له في هذه الحياة وشريعة محكمة يحتكم إليها في جميع الأوقات، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لشرع مولاه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قام الإنسان بما تقدم والتزم به ذاق طعم الإيمان، وهذه الحلاوة التي يذوقها كما قلت تتضاءل وتتلاشى بجانبها كل لذة حسية أو معنوية. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إخوتي الكرام، إذا التزم الإنسان بذلك المنهج السديد بالعقائد الحقة والعبادات الحقة والمعاملات الحقة والأخلاق الحقة، ثم بعد ذلك أقر بنظام العقوبات وطبقه على نفسه أو على غيره إذا ارتكب ما يوجب التطهير، إذا قام بهذه الأمور والتزم بها حقيقة سعد في الدنيا وفي الآخرة، وأمره كله إلى خير وهو في خير، كما ثبت في المسند وصحيح مسلم أيضا من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إخوتي الكرام، فالإسلام يدور على هذه الأمور الخمسة. عبادة الصيام تتعلق بواحدة من هذه الأمور الخمسة، وهي العبادات التي كما قلت يحصل بها تذلل المخلوق لخالقه، ويحصل بها تعلق العبد بربه، ويعبر بها الإنسان عن حبه لله جل وعلا. عبادة الصيام، عبادة الصلاة، لما فيها من آثار حميدة: تذلل للخالق، تعلق به وحب له. ما خلت من العبادات شريعة من الشرائع السماوية التي أنزلها الله جل وعلا في العصور المتقدمة على أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. فالصيام فرض علينا وفرض على الأمم السابقة، وهكذا الصلاة وسائر العبادات. فهذا خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه يقول ما أخبرنا الله عنه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ويخبرنا الله جل وعلا عنه في سورة الأنبياء فيقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وهذه العبادات التي شرعت لهذه الأمة، شرعت كما قلت للأمم السابقة، لكن هذه العبادات التي شرعت لنا ولهم أحيانا تكون بكيفية واحدة وفي زمن واحد، والحكم فيها واحد، وهو الوجوب أو السنية، الفرضية أو الندب. وأحيانا تختلف هذه العبادات في الأشكال، في المقدار، في الوقت، في الحكم. فعبادة الصلاة التي فرضت علينا تختلف عن العبادات التي فرضت على الأمم السابقة قبلنا. فنبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه فرض الله عليه وعلى أمته صلاتين، كما ثبت هذا في حديث الإسراء والمعراج، وهو حديث صحيح: صلاة في الغداة وصلاة في العشي، أول النهار وآخره. وهذه الأمة فرض الله عليها خمس صلوات في كل يوم وليلة. قد تختلف العبادات من أمة لأمة، أما عبادة الصيام فشرعها الله جل وعلا لعباده، لبني الإنسان من عهد آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، على شاكلة واحدة وبكيفية واحدة، والحكم فيها واحد في وقت واحد، وهو شهر رمضان المبارك. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، كما كتب على الذين من قبلكم. ووجه الشبه كما قال أئمتنا الكرام يشمل ثلاثة أمور: أولها الوقت والمقدار، أي صوم رمضان 30 يوما أو 29 يوما، الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون الشهر 30. شهر رمضان، الوقت والمقدار، والحكم فرض علينا وفرض عليهم الوجوب والكيفية. فنحن نمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهم كذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم، إن الأمم السابقة فرض عليهم شهر رمضان كما فرض على أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الأمم السابقة تغيروا وبدلوا، ومن أجل ذلك لعنوا. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند صحيح عن دغفل بن حنظلة رضي الله عنه مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن دغفل موقوفا وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية معجم الطبراني الأوسط وإسنادها كما قلت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض الله على النصارى صيام شهر رمضان وهو 30 يوما كما قلت أو 29 هو هذا الشهر الذي نصومه فمرض ملك من ملوكهم فنذر لئن شفاه الله ليزيدن في الصيام 10 أيام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يتلاعبون بشرائعهم وهم يطيعونهم فشبه هذا الملك العاتي فزاد في الصيام 10 أيام فصار النصارى يصومون 40 يوما ثم جاء ملك آخر كما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فمرض فنذر لئن شفاه الله ليزيدن في الصيام 8 أيام أخرى فلما شفي صام النصارى 48 يوما فجاء ملك آخر فقال أرى أن نكمل العدة 50 يوما وأن ننقل الصيام من الأشهر القمرية إلى الأشهر الشمسية وأن نصوم في فصل الربيع فاستمر النصارى على هذا فترة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك غيروا أيضا كيفية الصيام والنصارى في هذه الأيام عندما يصومون ويدعون أنهم صيام غاية ما يفعلون في صيامهم أنهم يمتنعون عن أكل ما فيه دسم فقط من لحم وشحم وبيض وجبن وغير ذلك وأما الفواكه والخضار والخبز وغير ذلك فهذه لا تحرم عليهم يوم الصيام وقت الصيام يصومون فقط عما فيه دسم وعندنا في بلاد الشام أذكر أن الأولين عندما ينفعلون يقولون لعنة الله على من كفر وعلى من صام عن الزفر ويقصدون بالزفر كما قلت لكم ما فيه دسومة ما فيه دسم من لحم وجبن وبيض لعنة الله على من كفر وعلى من صام عن الزفر أي على النصارى الذين تلاعبوا في صيامهم وغيروا فريضة ربهم إذن إخوتي الكرام العبادات شرعت لكل أمة لأنه كما قلنا فيها تذلل لله وتعلق به وحب له فلا تخلو منها شريعة من الشرائع لكن هذه العبادات أحيانا تختلف وأحيانا تتفق لكن جنسها لا بد من وجوده في كل شريعة فشعيرة الصيام وجدت في سائر الشرائع بكيفية واحدة بحكم واحد في وقت واحد كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إخوتي الكرام وإذا كانت العبادات كما قلت تعبر عن تذلل المخلوق لخالقه وعن حبه لربه وتعلقه به فقد يقول قائل لما تنوعت العبادات واختلفت أشكالها فالله جعل لنا عبادة الصيام عبادة الصلاة عبادة الذكر عبادة تلاوة القرآن على ما تنوعت هذه العبادات وما قصرنا على عبادة واحدة والجواب أن العبادات تنوعت أشكالها وأحوالها لتحدث في القلب ذينك الأثرين المتقدمين كما قلت ذل لله وحب له تتذلل له وتحبه لكن لو جعل للعباد عبادة واحدة فقط يواظبون عليها قد يحصل من هذا بعض المحاذير منها أن النفس البشرية تصاب بملل وسأمة فلو فرض الله علينا الصلاة باستمرار دون عبادة الصيام، دون عبادة تلاوة القرآن، دون عبادة ذكر الرحمن لملت النفس. ولذلك من حكمة الشارع ورحمته بنا أن الصلاة التي هي خير موضوع وأعظم عبادة نهينا عنها في بعض الأوقات، حتى إذا أراد الإنسان أن يتعبد ربه بعبادة الصلاة لا يمل. فلو أراد أن يواصل نهاره بليله صلاة ربما سئم هذه العبادة، فإذا طلع الفجر فلا تنفل حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فيتنفل إلى ما قبل الزوال، فإذا صار وقت الزوال فلا تنفل حتى يصلي الظهر، فإذا صلى الظهر يصلي ما شاء إلى العصر، فإذا صلى العصر فلا تنفل. نهي عن الصلاة في هذا الوقت حتى تغرب الشمس. إذا نهي عن العبادة في بعض الأوقات لئلا تصاب النفوس بملل بسآمة. فلو فرض الله علينا عبادة الصيام طول العام حقيقة ربما سئمت من ذلك نفوس كثير من بني الإنسان. وسبحان الحكيم الرحيم الذي شرع لنا ما يصلحنا دون أن يشق علينا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمر الثاني إخوتي الكرام، كل عبادة من العبادات التي فرضها الله علينا مع أنها تحقق الأصل من مشروعيتها وهي حب لله وتذلل له، تحقق هذا الأصل، لكن كل عبادة أيضا فيها أثر جانبي لا يوجد في غيرها. فبهذه العبادات المتنوعة نحافظ على جميع الآثار من تلك العبادات. فعبادة الصيام لعلكم تتقون، عبادة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عبادة الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا اجتمعت هذه الآثار في النفس البشرية صارت في منتهى الكمال والاعتبار. والأمر الثالث الذي من أجله نوعت العبادات وتعددت أشكالها لئلا يقوم الناس بالعبادات على مقتضى العرف والعادة، فتخرج العبادة من عبادة إلى عادة، فإذا كانت عبادة لا قداسة لها في نفوسهم سرعان ما تتغير وتزول عندما تطرأ عليهم عادة أخرى. فليحصل تعظيم للمعبود بهذه العبادات ما شرع لنا عبادة واحدة لئلا تفعل على مقتضى العادة، ولئلا يحصل سآمة، ولأن كل عبادة تحدث في النفس البشرية أثرا. وعبادة الصيام لها آثار جليلة أشار إليها ربنا بقوله لعلكم تتقون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. موعظة الليلة الثانية. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، مننت علينا بإدراك شهر رمضان، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تتقبل منا صلاتنا وصيامنا، وأن تجعلنا من عتقائك من النار بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا أول هذا الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتقا لرقابنا من النار بفضلك ورحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، سنتدارس في هذه الليلة المباركة أمرا يتعلق بالصيام، ألا وهو حكم صيام شهر رمضان وما يتعلق بهذا من تنبيهات حسان. إخوتي الكرام، صيام هذا الشهر الكريم فريضة محكمة بإجماع المسلمين، دل على هذا كلام رب العالمين وتواترت به أحاديث نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. أما كتاب الله جل وعلا